الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على العباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني سبحان الله العظيم، أي طالب في أي كلية من الكليات يعني بيدخل امتحان آخر السنة، ولا يمكن امتحان السنة دي يبقى زي امتحان السنة اللي فاتت. يعني تخيلوا لو كل سنة، لو كل امتحان آخر سنة وامتحان السنة اللي قبلها وامتحان السنة اللي قبل قبلها، هيبقى فين الامتحان يا جماعة؟ سبحان الله العظيم، الامتحان بتاع الصالحين هو نفس الامتحان، نفس ورقة الامتحان اللي اتسلمت للصالحين في العصور السابقة هي نفس ورقة الامتحان اللي متسلمة لينا الوقتي. الدين واحد يا جماعة، والأسئلة واحدة، نفس الأسئلة اللي اتسألها الصالحين في القرآن على مدى 114 سورة، نفس الامتحانات اللي امتحنها أصحاب الأنبياء على مدى التاريخ، هي نفس الأسئلة اللي بتتوجه لينا دلوقتي. أنا عايز أقول لك إيه؟ أنا عايز أقول لك اصبر على ما صبر عليه الصالحون. يا جماعة الدين بنظرة كده من بره ونظرة بعيدة، يعني عادي، إيه المشكلة؟ وإيه اللي يأيدك في الدين؟ وديك إنسان ملتزم وخلاص. إنما الدين الجد يا جماعة، الدين اللي يوصل للفردوس الأعلى، محتاج ناس جادين. عشان كده قال تعالى: أولئك يزون الغرفة بما إيه؟ صبروا. يعني ايه صبر؟ يعني ثبات، يعني استمرار. يعني الدين مش فرقعة، الدين مش حريقة واتطفت، الدين مش يومين نشط فيهم في العبادة وراحوا. الدين احسن من انك انت تعمل حريقة وتقوم الدنيا في العبادة كذا يوم وبعد كده تفطر ويروح من حياتك العبادة. احسن من ده انك يبقى عندك ورد صغير ولكن مستمر وثابت، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة يا اخواني، الثبات على المجاهدة، الثبات. الواحد سبحان الله العظيم لما بيقرأ سور القرآن وزي سورة الزمر، زي سورة، بينبهر بعاقبة اللي ثبته. النهاردة كنت بقرأ في سورة الزمر قول الله سبحانه وتعالى: إنما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه لا يعلمون، إنما إيه يتذكر أولو الألباب. يتذكر على وزن يتفعل. الكلمة نفسها صعبة، الكلمة طالعة من قلبك صعبة وانت بتقراها، إنما يتذكر. تحس إن واحد واقف كده يبص للسماء أو يبص للقرآن مش حاسس بحاجة، وانت بتقوله ده اللي هيوصلك لربنا، فبدأ يتعب وبدأ يجاهد نفسه وبدأ يقف قدام مناظر الطبيعة وقدام آيات القرآن وبدأ يقوم الليل وبدأ يجاهد لحد ما بدأ يفهم ايه العبرة اللي وراء القرآن واللي وراء الكون. بدأ يحس، بعد شوية بقى بدأ يترقى، فربنا يقولك ايه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية فسلكه ينابيع في الأرض. أنزل من السماء ماء، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به إيه زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لإيه لذكرى. ما عادتش بقى يتذكر، لا، لذكرى لأولي الألباب. اترقى يا إخواني في الله، دي من ثمار الاستمرار على المجاهدة. إنك أنت تلاقي الأخ، تلاقيه لسه جاي في الأول وتعبان ومش عارف يعمل إيه وتايه وعنده شوية إحباطات، ولكن مستمر على المجاهدة، مستمر على العبادة، مستمر في الطريق لله. تغيب عنه شهور وبعد كده تشوفه تلاقيه بقى حاجة تانية، تلاقيه ترقى. تغيب عنه فترة تقابله رمضان الجاي تلاقيه بقى حاجة تانية. يا جماعة، اللي بيستمر على المجاهدة، الذي يصبر على ما صبر عليه الصالحون، يأخذ خلاف أي حد خالص بعد كده. إن في ذلك لذكرى. ذكرى بقت إيه؟ يعني ما عادش بيبص في السماء يقول لك في إيه، فتقول له طب جاهد كده عشان تحس بجلال اللي خلقها. طب بص في النجوم، طب بص في علوها، طب بص في ارتفاعها بغير عمد، طب بص في مليارات المجرات، طب بص طب بص. لا، ده بقى أول ما يشوف ياه يفتكر جلال ربنا، أول ما يبص في القرآن ويفتح القرآن يفتكر جلال ربنا. بقى بالنسبة له الكون والقرآن مصادر شحن، ولكن لما يلاقيهم قدامه، لما يبص لهم، فضل الموضوع يترقى لحد ما وصل لقول الله في سورة الزمر: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ ذكر. ذكر ذكر، ذكر الله. يعني ايه ذكر يا جماعة؟ ذكر ما عادتش حاجة محتاجة حد يفكرك بيها. عشان كده يقولك ذكر الله مش عبادة تذكر الله. تذكر الله انا نسيته ولا عياذ بالله وبفتكره، انما ذكر ده يعني جلال ربنا جوه قلبك، يعني المعاني دي جواك، يعني صارت هذه المعاني لا تنسى، صارت مشاعرك تجاه عظمة الله وتجاه الدار الاخرة لا تنسى. يبقى بدأ الاول بيجاهد انما يتذكر، ورد المجاهدة اللي بيقعد يجاهد نفسه فيه كل يوم في جلسة الضحى، في موعد معركة مع نفسه، يشوف وصل فين في الذكر، يشوف حاسس بالقرآن ولا لا، يشوف حاسس بالاذكار ولا لا. الموضوع بدأ يترقى، بقت ايه؟ بقى طول اليوم يعني ممكن تلاقي قلبه عادي، انما اول ما يقعد جلسة الضحى لا ذكر بقى، اول ما الذكر يجي تلاقي قلبه طار بقى، لحد ما وصل لمرحلة ما عادش في فرق بين جلسة الضحى وبين باقي اليوم، ذكر بقى خلاص، بقى قلبه عايش مع المعاني دي. يا اخواني في الله، هذه غدوتي، هذه غدوتي. الكلمة اللي احنا عايزين نخرج بيها النهاردة كلمة ابن تيمية لما كان يجلس ورد العبادة اليوم الثابت بتاعه من الفجر حتى منتصف، يعني لحد مثلا نقول الساعة 9 الصبح كده ولا حاجة، ثم يقول للإمام ابن القيم رحمه الله: هذه غدوتي، فإن لم أتغدها ايه؟ سقطت قوتي، سقطت قوتي. الواحد بيحسها لما يكون عندك ورد والورد يروح، تفاجأ انك يا جماعة سقطت قوتي ديت، ده احنا كلنا واقعين فيها. هذه غدوتي، لما يكون عندك ورد شحن عبادة يومي، انت بتتعرض لتزكية نفسك والاصلاح قلبك والتذكر جلال ربك فيه، هذه غدوتك. فان لم اتغداها سقطت قوتي. تلاقي الاخ عنده معاصي سر ما حدش قادر يقاومها، يقول لك ما عدتش قادر، سقطت قوتي. تلاقي الاخ يقول لك انا عدت بنام كتير، ما عدتش قادر، بصحى من النوم مش قادر اصحى من النوم، سقطت قوتي. تلاقي الاخ يظبط المنبه على الساعة 1 بالليل واتنين بالليل وتلاتة بالليل واربعة بالليل ويصحى برضو مش قادر يصحى للفجر، ليه؟ سقطت قوتي، سقطت قوتي. تلاقي الاخ قاعد مع اخوانه ما عادش قادر يستحمل بقى تقل ده وغلاسة ده، ويقوم يعني سايب اخوانه رغم انه عارف ان ارتباطه بيهم سر نجاته ونجاتهم وسر عز الاسلام في الارض. سقطت قوتي، ما عادش قادر يصل ارحامه، ما عادش قادر يبر جيرانه، ما عادش لما بيمشي في الشارع ويشوف منكر ما عادش قادر يغير المنكر، واقف في التاكسي والعربيه جنبه مشغله اغاني والشاب اللي راسي العربيه جنبه كده اهو بينه وبينه 400 مش قادر يبص له ويضحك ويقول له كلام ربنا وحش ولا ايه، مش قادر. سقطت قوتي. والاخ يجي يقول لك مش قادر، مش قادر اقوم، مش قادر احافظ على تكبيره الاحرام، مش قادر اقعد جلسه الضحى بلاقي نفسي بقى، مش قادر. ده يا جماعه مش اجهاد بدن، ده يا اخواني مش ارهاق جسد، ده يا جماعه سقطت قوتي. ان هو الشحن اللي بيتشحنه راح، هذه غدوتي فان لم اتغدها سقطت قوتي. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده يا اخوان، ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. الورد التعبدي في حياتك فين؟ كلها ايام وهيبدا السنه الجديده، سنه كامله من عمرك راحت وسنه كامله جايه باذن الله سبحانه وتعالى، كلها ايام وهيبدا عام جديد خالص. انت هتقف مع نفسك، هتدخل السنه اللي فاتت دي، الليالي التي نمتها اكتر من الليالي التي قمتها، الايام التي افطرتها اكتر من الايام التي صمتها، جلسات الضحى التي خلفت عنها اكثر من جلسات الضحى التي جلستها. يا جماعه عايزين نقف مع نفسنا، هنفطر كده ولا ايه؟ يبقى احنا الوقت عايزين نتكلم. مفيش حاجه اسمها ملتزم ما عندوش ورد عباده ثابت، ما عندوش ساعه في اليوم يحاسب فيها نفسه، يراجع فيها نفسه، يقف فيها مع عيوبه، يقف فيها مع امراضه، يقف مع نفسه. انا فين من القرآن؟ انا فين من ربنا؟ انا فين من الجنة؟ اللي الساعة دي مش موجودة في حياته ده بعيد، بعيد يا جماعة. قال تعالى عن سيدنا يونس: فلولا انه ايه؟ كان أنا من المسبحين. ده كان وضع مستمر في حياته، الورد بتاع العبادة والورد بتاع الصلاة ده كان ثابت. يا إخواني القضية مش قضية إن عبدت ربنا شهر رمضان وراحت، أو عبدت ربنا عشر ذي الحجة وراحت، أو عبدت ربنا سخنت ليلتين في القيام ولا أسبوع في جلسة الضحى وراحت. القضية قضية الاستمرار، المستمر هو اللي بيوصل. عشان كده صورة زي صورة الزمر من الصور اللي تبهرك بمعنى الاستمرار، من الصور اللي تبهرك بثمرة الثبات على المجاهدة. تلاقي صورة الزمر ماشي قاعد يترقى يترقى يترقى، وهو بادئ من الأول خالص لحد ما ينادى من أبواب الجنة الثمانية في آخر صورة الإيه؟ في آخر صورة الزمر، لحد ما ينادى من أبواب الجنة الثمانية صورة عبس. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ وما يدريك لعله إيه؟ ها؟ يزكى. وما يدرك لعله يزكى. مشاكله النفسية بقى وأمراضه وعيوبه والمصايب اللي موجودة دي تبدأ تتطهر بقى، أو يتذكر. بدأ يعلى بقى، يزكى دي بدأ يتخلص من الأنا، بدأ يتخلص من نظره إلى نفسه، بدأ يتخلص، بدأ يتجرد في معاملة الله، بدأ ما يبقاش في حياته غير ربنا. بعد كده أو يتذكر، بدأ يتصل بالله. لما تخلص من نفسه بدأ يتصل بالله، يبقى بيترقى أهو. وبرضو أو يتذكر، تحس الكلمة صعبة، تحس إنها مرحلة صعبة. أصبر يا ابني، كثيرون يتركون مجاهدة النفس وإصلاح القلب عشان حصل له مشكلة في البيت، عشان حصل له أزمة مادية، عشان حصل له مشكلة معينة أثرت على نفسيته، عشان ضغوط الحياة، عشان أحبط لما ملقاش ثمرة سريعة على قلبه وفي حاله، وملقاش نفسه بعد أسبوع مجاهدة اتحول فجأة للصوام القوام اللي ينامه من غير منبه، يصحى للفجر وللقيام الليل وينام قليلا والقلب يهيم مع جلال الله وذكر الله. أما يلاقي نفسه بعد أسبوع مجاهدة ما بقاش كده يحبط. يا ابني اصبر على ما صبر عليه الصالحون. كان القاسمي رحمه الله بيقول في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله ومثل مثل كلمة طيبة كإيه؟ كشجرة طيبة. قال لك ايه العلاقة بين المؤمن والنخلة؟ قال لك الطريق الى الله عامل زي النخلة، في مرحلتين، مرحلة الجريد اللي هو الاخ وهو لسه بيحاول يطلع، الجريدة دي تدخل في رجليه، والجريدة دي تعور صدره، والجريدة دي تجرح له ايديه، والجريدة دي تفتح له راسه. فمرحلة الجريد مرحلة المجاهدة في الطريق الى الله، اما يصبر عليها، اما يصبر، وكل ما مرحلة الجريد تطول معناها ان هو هيعلى خالص، معناها ان الشجرة اللي طالعها دي شجرة عالية جدا. وكل لما تخلص يوصل لمرحلة الرطب بقى، الرطب الجني بقى، مرحلة الشهد، مرحلة انه يتذوق الرطب، مرحلة جمال الطريق الى الله، جمال العبادة. اصبر يا ابني، اصبر على نفسك، لابد من مجاهدة النفس. لازم يا جماعة نواجه نفسنا. يا اخواننا احنا في ايام صعبة جدا، في ايام في غاية الصعوبة، الشهوات مهولة. ونصاب اللي يطلع يقول ان الشهوات ما اثرتش فيه، ما حفرتش في قلبه، ان سعار الشهوات اللي في الزمن اللي احنا فيه ده، احنا في ايام الشهوات قاتلة قاتلة. ونصاب اللي يطلع يقول ان الشهوات ما اثرت، الشبهات ما اثرتش في قلبه، احنا في ايام الفتن فيها صعبة، الثبات صعب. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، كالقابض، كأن الواحد، الواحد بيفتكر هذه يعني الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام كأنك ماسك حتة نار. اللي عايز يثبت على الدين اللي بحقه حقيقي، ماليش دعوة بالتزام الهق ده، أنا ماليش دعوة بالالتزام الشكلي، أنا ماليش دعوة بالأخ اللي خد من الدين لحيته وخدت من الالتزام نقابها وخد من الدين جزاك الله خيرا يا أخي وعايش حياته زي ما هو عايز، أنا ماليش دعوة بهذا النموذج. أنا بتكلم في اللي مشغول بالفردوس الأعلى، اللي مشغول بالوصول إلى الله، اللي مشغول بتحقيق مراتب سورة الزمر ومراتب سورة عبس، اللي مشغول انه يترقى، اللي مشغول انه يوصل، اللي القضية دي تحسين مستوى دينه شغله، فيتبعون احسنه، تحسين مستوى دينه شغله في الحياة. ها؟ وما يدريك لعله يزكى. يا ربي ده عيوبك النفسية غرزة عم بتطلع من جواك، او يذكى. فكر. شوف في الاول الدنيا صعبة ازاي، في الاول مرحلة الجريد صعبة ازاي، او يتذكر يبدأ بقى يتدبر في الكون، يبدأ بقى يتصل بالقرآن. مش حاسس يا جماعة؟ طب حاول تاني يقوم الليل بكرة. يا جماعة والله ما حاسس بحاجة. طب قوم الليل تالت وحاول تركز في الايات. يا جماعة انا حاسس ان انا الايات ما بتدخلش قلبي خالص. طب حاول رابع. يا ابني اصبر على ما صبر عليه الصالحون. يا ابني ورقة الاسئلة واحدة يا حبيبي، ورقة اسئلتك يا ورقة اسئلة ابو بكر وعمر، هي ورقة اسئلة اصحاب الانبياء كلهم. اصبر اصبر، اوعى تحبط، اوعى تقف، اوعى تهدى، اوعى اوعى تيأس، اوعى تشغل، اوعى تفتن، اوعى تقول السكة دي مفيش اخرها حاجة، انا مفيش فيا امل. اوعى كمل، واللي الصالحين اللي كملوا صبروا خدوه هتاخده باذن الله سبحانه وتعالى، وليك 50 ضعف الثواب لانك في زمن صعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان ليك 50 ضعف ثواب اللي عبد ربنا في الايام السهلة، الايام اللي تدخل الجامعة تلاقي الدنيا مليانة، والناس في الشارع مشغلة قرآن، والدروس الدينية طالعة من الفلاشات بتاعت الميكروباصات، وتفتح التلفزيون تلاقي كل الناس بتقول لك اتق الله اتق الله، وتدخل على النت تلاقي الشباب عاملين مشاريع خيرية من اجل اطعام المسلمين في الصومال. انت دلوقتي كل حاجة بتدخل فيها بتبعدك عن ربنا، ليك 50 ضعف اللي عاش في حياة صالحة، اللي عاش في حياة سهلة. اخواني في الله، او يذكر يبدأ بقى يبدأ يتذكر بقى، ويبدأ يقرب من ربنا، ويبدأ يقرب من القرآن، فتنفعه الايه الذكرى. ده بدأ يطلع اهو، ده بدأت تجيب اهي، بتعبير واحد صاحبنا بدأت تندع اهي، بدأت المكنة تطلع قماش، بدأ يحس، بدأ يقرأ القرآن يلاقي فيه معاني، بدأ يسجد يلاقي قلبه بيلقط، بدأت تلقط اهي، حتى لو بتفصل تاني بعد شوية، بس الحمد لله. احنا كنا فين ده؟ انت كنت بتدخل المفتاح وتدور، مفيش حتى النحنحة اللي بتطلع من العربية وهي بتجائر عشان تلقط، مفيش، ميتة. شوية وبدأت ايه تنحنح معاك، شوية وبدأت تلقط وتفصل، الحمد لله. او يتذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو ايه وهو يخشى فأنت عنه تلهى، جاءك يسعى وهو يخشى. ده وصف ربنا للأخ اللي طالب التربية، ده وصف ربنا لطالب الوصول إلى الله. جاءك، هو اللي جاي وبيدور على دينه، مش مستني. الأخ اللي يقولك أنا عايز حد يربيني، ده بيكذب على نفسه. اللي عايز بيروح وبينزل وبيوصل. جاءك يسعى، جاي بقوة، مش جاي بيقدم رجل وبيأخر رجل، مش جاي محبط، مش جاي هو اصلا تبص في وشه في الدرس كده وقاعد قدامك يجيلك احباط، تحس ان لا يا ابني لو حركنا العمود ده مش هيتحرك. جاي يسعى، جاي كله امل في رحمة ربنا، جاي كله همة على انه يوصل لربنا، وهو يخشى. بالنسبة له انه يموت من غير ما يوصل لربنا دي مصيبة، بالنسبة له انه يفقد الحماس اللي جواه للوصول الى الله دي مصيبة، خايف من النار، خايف من القبر، خايف من عدم رضا الله عنه، خايف من عدم تزكية قلبه، خايف انه يعرض على الله بالقلب اللي لسه جواه صدره دوت دون ان يتزكى. ده فضل بقى يتزكى، وبعد كده يتذكر، وبعد كده الذكرى تنفعه، لحد ما وصل لكلا انها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، اللي هو القرآن، مرفوعة مطهرة بأيدي ايه سفرة كرام. ده هو ده مش وصف الملائكة اللي ماسكة القرآن في السماء بس، العلماء قال لك ده وصف أهل القرآن في الأرض كمان، ده وصف اللي متصل بالقرآن ده في الأرض كمان. فضل يجاهد لحد ما بقى من السفرة الكرام البررة، فضل يجاهد، فضل جاءك يسعى وهو يخشى، فضل يحاول، ما أحبطش، ما وقعش. يا بخته اللي هيكمل، يا بخته اللي هيصبر على ما صبر عليه الصالحون، يا بخته اللي هيواصل، يا بخته اللي هيبقى له ورد لعبادة اليوم الذي يجاهد فيه نفسه ويراجع فيه نفسه. ورد المواجهة اليومي، يواجه نفسه، يشوف أنا وصلت لفين مع القرآن، أنا قلبي عامل إيه مع الآيات، أنا قلبي بيحس بالذكر ولا لأ، أنا نفسي أنا عايز ربنا ولا عايز علو نفسي، أنا مخلص ولا مرائي، أنا صادق ولا منافق. عزيمتي هتطلع امتى؟ لما يبقى عندك ساعة في اليوم تجاهد نفسك بالعبادة وتواصل فيها العبادة. انت نفسك هتبهر من النقلات اللي هتحصل في حياتك كل شوية. الراجل يا جماعة بدأ، شوفوا بدأ ازاي، ووصل لسفرة كرام بررة. سفرة ديت الشمس اصفرت يعني نورت الكرة الارضية، يعني بقى زي الشمس، بقى بينور للدنيا كلها. مش هو بس منور، ده هو الدنيا كلها بتستنير بالنور اللي عنده. كرام، الكريم عكس اللئيم. اللئيم من الالتئام، حاجة التأمت بحاجة، اللي هو المخلط اللي معدنه مش صافي، اللي من جوه ما هو صافي. إنما الكريم الخالص الصافي لربنا سبحانه وتعالى، ومن صفى صفي له ومن كدر قدر عليه، ده صفى ربنا، ده قلبه بقى بتاع ربنا بس، ده نفسه بقت لربنا بس، ده رغبته بقت إلى الله بس، ده صفى. فصفي له كرام بررة. يعني إيه بررة؟ الأبرار عكس الفجار. الفجار من تفجر الماء لما يحصل انفجار، يعني إيه؟ المتفجرات خرجت بلا عائق. لما يحصل انفجار للماء، المية خرجت بلا عائق. فالفاجر اللي منطلق للمعصية بلا عائق، اللي مفيش جوا ذرة خير تمنعه عن المعصية. طب الأبرار اللي مفيش جوا ذرة شر تدفعه للمعصية، اللي حياته كلها عبادة. عشان كده بر الوالدين، ليه مش طاعة الوالدين؟ بر الوالدين معناه ان كل افعالك معهم خير، كل حاجة، الحج المبرور اللي ما عملتش فيه حاجة غلط. يبقى البر ده يا جماعة العبادة الخالصة اللي حياته كلها طاعة. تخيلوا كان ايه وبقى ايه. ابشروا يا اخواني، اللي عايز يسلك الى الله، اللي عايز يجاهد في الطريق الى الله يبشر، ولكن يتعامل صح مع ورد العبادة بتاعه، يتعامل صح مع الورد الثابت بتاعه. الدين ادانا اوراق كتير قوي، ادانا عروض كتير قوي. عندك جلسة الضحى، ادي ساعة ساعتين همت ممكن تقف مع نفسك فيهم في العبادة. عندك التهجير الساعة ونص ولا الساعة اللي قبل الظهر تقف مع نفسك فيها في العبادة. عندك من العصر للمغرب الساعة ونص، الساعتين دول ده ورد عظيم جدا ممكن تقف مع نفسك فيه في العبادة. عندك من المغرب للعشاء لو انت ظروفك صعبة يعني، وعلى يعني بالعافية انا عرفت الساعة دي تخلصها، ممكن تقف مع نفسك فيها في العبادة. عندك قيام الليل، ومش شرط تبقى عنتر ابن شداد وتقول انا هقوم في الثلث الاخير. يا عم قوم بعد العشاء، يا عم قوم الساعتين اللي قبل ما تنامهم، يا عم قوم الساعة اللي قبل ما تنامها. يا اخواني في الله، قضية الورد التعبدي السليم المثمر والمستمر، ودي اهم حاجة. ثمرة الدين مش في العنتريات، ثمرة الدين مش في الحرايق، ثمرة الدين مش في الانفجار اسبوع تبقى كسر الدنيا من العبادة للنهار وبعد كده ترجع تنام تاني. ثمرة الدين في الاستمرار. اولئك يجزون الغرفة بما ايه؟ صبروا. صبروا اللي استمر على العبادة، اللي استمر على الورد بتاعه. لو انت استمرت على قيام الليل او على جلسة الضحى من الوقت رمضان الجاي، شوف رمضان الجاي هيبقى قلبك شكله ايه، بس يبقى ورد عبادة سليم. عشان كده يعني انا عايز نقف وقفة خطيرة خطيرة مع صفات ورد العبادة في سورة صاد. وقفة خطيرة يا جماعة، كثير مننا بيعبد ربنا عبادة باردة، عبادة باهتة. مش العبادة اللي تغير حياتك. عايزين، عارف اذ تصوروا المحراب، سيدنا داود من كتر ورد العبادة بتاعه مكان مقدس عنده مفيش مخلوق يعرف يوصله، لدرجة ان اللي حب يدخله اضطر ينط من فوق السور. ده معناه ان الدنيا مقفولة بالضبة وبالمفتاح. ورد عبادة يعني ورد عبادة، مش الاخ قاعد ورد عبادة والمحمول جنبه يرن المحمول. ايوه يا اخ اصلا قاعد والله بعبد ربنا في المسجد. يا ابني ازاي يا ابني؟ ده انت كل ما تيجي تلقط هتفصل نفسك. ده بتاع المخدرات يا اخواني، عندهم كلمة مهمة قوي. حد منكم نزل جولات ووقف شباب مخدرات قبل كده؟ وهو بيشرب المخدرات ده وايه وعامل دماغ، تيجي تكلمه يقول لك عم الشيخ بقول لك ايه، ها ما ايه، ما تفصلنيش ما تفصلنيش، انا عامل دماغ، الدماغ هتبوظ بعد كل اللي عملته ورحت وقضيت وسافرت وعديت من حملة بوليس، وفي الاخر انت هتيجي تفصلني ليه؟ سيبني عم الشيخ اما افصل لوحدي كده وبعد كده اكلمني في الدماغ. ما تفصلنيش، ما تقوليش ان انا وحش. يا ابني انت اخطر من انت اخطر منه، ما تسيبش حاجة تفصلك. الاخ حطيت لي المحمول جنبه، انا اصلي بعد العشاء والمحمول مفتوح جنبه وعادي جدا جرس الباب لو اي حد اتصل بيه هيقولوا له اتفضل اهو جوه اهوت عندك ادخل له مفيش محاذير خالص حياتك انت عامل زي اللي عايز يعبد ربنا في موقف ميكروباص يا ابني ورد العباده ده لازم يبقى عندك سياج عليه محدش يعرف يصلك فيه فسيدنا داود اذ تصوروا المحراب سيدنا داود عارف ان ورد العباده ده راس حربه اليوم كله إن لم أتغدها سقطت قوتي لا تقدر تخرج تجاهد ولا تقدر تخرج تنكر منكر ولا تقدر تخرج تربي وتعلم وتدعو وتواجه المجتمع وتدافع عن شريعة ربنا وتدعو الشباب إلى الله وتصلي السنن وتلبي نداء أول ما الأذان يقول الله أكبر تجري وتجدد الوضوء وتحافظ على الوضوء وتنام على وضوء وتقول أذكار الصباح والمساء وتقول أذكار النوم فجأة الكلام ده كله بتلاقي نفسك مفيش محمول وفصل شحن اقعد بقى اضرب فيه للصبح مش هيعمل ولا مكالمة ما انتش قادر فالورد التعبدي ده عايزين نتصور المحراب على الصالحين ونشوف كان العبادة بتاعتهم شكلها ايه انا يا جماعة مش بقول لكم كلام تعجيزي انا مش متخيل انك هتدخل على صالح في ارض العبادة تلاقيه عامل لك البتاعة بتاعت الملاكمة ديت اللي بتبقى في نوادي الجيم ديت وقاعد يلكم الموضوع مش كده انما مش بيلعب واحد قاعد مركز شفت انت لما بتقعد تذاكر ساعة كده عشان عندك امتحان تاني يوم بتذاكر بتركيز شكله ايه اهو ده المقصود انك انت تقرأ القرآن بتركيز وتحاسب نفسك انا حاسس بيه ولا لا طب مش حاسس زود التركيز اكتر مش حاسس اتعب اكتر مش حاسس الموضوع مش اختراعات الموضوع كله الجدية تعالوا يا جماعة نتصور المحراب على الصالحين لنرى كيف كانوا يؤدون الورد اليومي ورد العبادة اليومي الذي سمي في القرآن إنه أواب واللي النبي عليه الصلاة والسلام سمى إيه طوارئ إني طرأ علي حزبي من القرآن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عن الوفد كان بيديهم درس يومي عن تعذيب مكة كان بيربيهم على هم الدين تأخر عليهم مرة بعد العشاء وكان بيدي الدرس وهو واقف من شدة الجو بتاع الدرس النبي كان يريد أن يوصل لهم إن الدين ده ما بيقومش بالسهل إن الدين ده ما بيقومش غير على أكتاف المضحين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم يروح للوفد بعد العشاء ويوقف يديهم الدرس عن التعذيب بتاع مكة فمرة أبطأ عليهم فقال لهم لما أتاهم عليه الصلاة والسلام حديث حسين بن حجر رحمه الله إني طرأ علي حزبي من القرآن إني طرأ يعني طوارئ يعني أنا لو ما عبدتش ربنا هيحصل لي إيه هروح مستشفى الطوارئ يعني الورد ده عدم أدائك ليه بيخليك زي اللي خبطته عربية على الطريق السريع وسايح في دمه يا تلحقه عربية الإسعاف توديه على الطوارئ يا إما يموت ليه الموضوع مش للدرجة دي يعني يا لا للدرجة دي بس للأصحاب الهمم العالية للناس اللي عايزة توصل للمقاصد العالية طب إمتى هتحس أنت بالكلام ده لما تطلع هتحس بالكلام ده لما إيمانياتك تطلع لما تتحول من عربية 900 سي سي لعربية 5000 سي سي هتعرف ان الخمسة لتر بتوع البنزين بتوع امبارح دول ما يمشكش خمسة متر لقدام عادش ينفع يا ابني اللي عايز يتصل بالله ويسجد قلبه تحت عرش الله ويعبد الله في الارض كما عبدته ملائكة السماء اللي عايز يبقى مع زوجته وقلبه مع ربنا اللي عايز يصدق الله في كل عبادة ويخلص لله اللي عايز ربنا يختاره في الدعوة الى الله ما ينفعش ان هو يلعب لازم يفهم المقامات العالية دي محتاجة ايه عشان كده رسول الله بيقول لك اني طرأ علي حزبي من القرآن يبقى ورد العبادة بتاع ورد القرآن وقد ورد وان كنت يعني لم اقف على سند او حد من العلماء ذكر لا سند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزب القرآن على اسبوع بيختم كل اسبوع يعني زي اصحاب النبي زي كثير اصحاب النبي يعني كل اسبوع بيختم المصحف فنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كان في حزب القرآن وسماه حزب حاجة مش لعبة يعني حاجة لو راحت انت رحت معاها اني طرأ علي طوارئ حزبي من القرآن فكرهت ان اخرج اليكم قبل ان اتمه مش هقدر ان انا هخرج لكم لو خرجت لكم وانا متم واخرج لكم نور لو خرجت لكم من غيره اخرج لكم مطفي. كلمة ربنا سبحانه وتعالى فخرج على قومه من المحرب. على سيدنا زكريا دخل المحرب ادى الورد بتاعه خرج للناس خرج عالي خرج منور. لما انت تعبد ربنا وتروح تكلم واحد صاحبك عن ربنا اللي انت كنت لسه بتسبحه في الخلوة اللي انت كنت النهاردة لسه بعد الفجر بتبكي وانت بتقول سبحانك سبحان الله اللي انت كنت لسه لما تروح لواحد تقول له اقرأ القرآن وانت لسه باكي في ورد القرآن هل هتبقى ده زي اللي ما قراش زي اللي ما عملتش؟ يبقى لما انت بتخرج للدعوة وانت عندك ورد عبادة تخرج منور. لما بتخرج وانت مش متصل بالعبادة بتخرج مطفي مطفي. تعالوا نتصور محراب الصالحين ونشوف الصالحين دول عملوا ايه في الورد بتاعهم. قال تعالى ثلاث مرات ربنا قال انه اواب. ثلاث مرات ذكر ورد العبادة الثابت. ايه الفرق بين الاواب والعابد؟ ها ايه الفرق؟ العابد ده بيقعد جلسة الضحى. ها بيقعد جلسة الضحى. انما لو يوم نام والله انا نمت النهاردة يلا لو يوم يعني النهاردة يلا. انما الاواب ده عارفين حديث الثلاثة والصخرة لما الراجل كان انه كان لي ابوان وكنت لا اخبق قبلهما اهلا ولا مالا. حدش يتعشى قبل مامي وابويا يتعشوا. ما حدش يمد ايده على الاكل قبل مامي وابويا يشبعوا ياكلوا هما الاثنين. عارف القرى بتاع زمان بقى لما كانت الست لازم الراجل ياكل ويشبع الاول وبعد كده العيال تقوم على الترابيزه بعده بعد ما هو ياكل ويشبع. هو كان بيعمل مع امه وابوه كده امي. وطب هو بيعمل كده ليه يعني؟ طب ما يعني لهم منابهم كبير وخلاص. ده دائي حق نفسي ليهم بمدى التكريم. ده بيقول لهم انتوا اول شيء في حياتي وهتفضلوا لحد ما اموت اول شيء في حياتي. هذا من البر. دي لمحه نفسيه مش قضيه اكل بس. فكان بيتعبد لله بهذه العباده. ففي يوم من الايام نقى به طلب الشجر وغاب في الراي رجع متاخر. رجع لقى امه وابوه ناموا ولقى العيال هم اللي صاحيين والعيال هيموتوا من الجوع وهو معاه اللبن بتاع العشاء ومش راضي يدوق حد من عياله لقمه ولا حد من خدمه لقمه ولا مراته ولا هو. وواقف على رجليه ومش عايز يصحيهم ومش عايز خدام من الخدامين اللي عنده لانه كان بيقول لا اغبق قبلهم اهلا ولا مالا. مالا يعني خدم. كان عنده خدم مش عايز حد من الخدم اللي عنده يقف مكانه ومش عايز يقعد لحد ما يصحوا ومش عايز يصحيهم. ايه ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ عارفين بيعمل كده ليه؟ لانه اواب. ما هو ده الفرق بين العابد. بر والدين عادي. طب خلاص ادي لعيالك حته وبعد كده امك وابوك سيب لهم ضعف اللي هم بياكلوه في الطبيعي. انما الاواب يا جماعه بالنسبه له ضياع الورد او ضياع العاده التي تعود عليها في عبادته لله دي زلزال اهون على نفسه منها. تعالوا اما نشوف بقى نتصور المحراب على ثلاث صالحين ونشوف لما ربنا قال عليهم انه اواب ربنا سبحانه وتعالى كانوا بيعملوا ايه في العباده بتاعتهم عشان نفهم ورد العباده بتاعنا المفروض يبقى ايه. العابد الاول داود اعبد البشر. قال تعالى اصبر على ما يقولون. اصبر على ال 28 قناة التوك شو اللي شغالين ليل نهار ضرب في الدعوة إلى الله. هو الكلام ده أنا دمي بيتحرق. ما هو أنت لو بتعبد ربنا ومتصل بالله هتضحك وهتفهم وهتفهم إن ربنا مش هيسيبه وهتفهم بس ربنا له سنن سبحانه وتعالى. بس هتبقى بتطمن قوي قوي. واذكر عبدنا داوود ذا الأيد العزيمة المهولة إنه أواب. انه اواب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انه اواب في كتب اللغه يقول لك تعليل. يعني ايه ذا الايد؟ ذا الايد دي جابها منين؟ انه اواب. عايز تعرف العزيمه دي جابها منين؟ من ورد العباده الثابت. عايز تبقى ذا ايد؟ عايز تبقى صاحب عزيمه؟ عايز تبقى عندك همه في الدعوه وفي العباده وفي الذكر وفي صله الرحم وفي غض البصر وفي تورع عن معاصي السر عايز يبقى عندك هذه الهمه؟ الحل هو ربنا بيدولك انه اواب. انه اواب ورد العباده اليوم. تعالوا نشوف كده سيدنا داود كان بيعبد ربنا ازاي. إنا سخرنا الجبال معه. ده واحد سايب الدنيا ورايح على جبل يعني لوحده. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن. ده ضمير مضارع. قال له يعني ده مستمر. ده موضوع مستمر. ده ما بيفطرش. يسبحن بالعشي والإشراق. بيه مش في العشي والإشراق. لو فيه كان يبقى شوية هنا وشوية هنا. إنما بيه يعني بياخد فترة الضحى دي كلها وفترة العشية كلها ذكر. يعني مش بيقعد نص ساعة، مش بيقعد ربع ساعة، ده مدة تكفي لكي يتضلع القلب من نور القرآن ومن نور الذكر بالعشي. والطير محشورة، تخيل كلمة حشر الطير ديت، يعني تحسسك ان المكان ده كان فيه كمية طير شكلها ايه. كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ده ورد عبادة يا جماعة. انت ممكن تقعد كده تعبد ربنا في جنب هنا بعد صلاة الفجر، تلاقي العصافير كلها جاية حواليك، وتلاقي العمود اللي في ظهرك قاعد يسبح ربنا وانت سمع صوت تسبيحه. يا اخوانا لحظة اتصال القلب بالكون ديت يا جماعة، لما ربنا يكشف لعبد تسبيح الكون، ده حاجة معناها ان قلب العبد ده في الساعة دي كان شكله ايه. انا عايز اقول لك احنا مش هنعمل زي سيدنا داود، انما نقرب من هذه المقامات، انما قدوة لينا. انك يا ابني لما تقعد جلسة الضحى ركز، عيش عيش عبادة. خلاص بقى انت قلت الله اكبر ورميت بايديك في اول قيام الليل، رميت الدنيا ورا ايديك زي الشافعي ما بيقول جعلت نصف الارض على ظهر يد اليمنى ونصف الارض على ظهر يد اليسرى ثم قلت هكذا الارض باللي فيها اترمت، ما عادش في حياتي غيرك يا رب. يبقى انت واحد بتعبد ربنا بصدر خالي. وسمعت يعني من احد يعني من احد يعني من زرتهم يعني زمان كان بيقول في قول الله، وان كنت لم اقراها في تفسير ولكن سمعتها منه، يعني هو كان يعني يزعم ان هو يعني يعني بيقول فهل من مدكر؟ فقال المدكر هو خالص صدر، اللي القران بينزل على قلب على صدر خالي مش مشغول بحاجه. وان كان كلام العلماء فيه معنى المدكر يشهد لهذا القول، بس يشهد ايه يعني لزوما، مش مش مش كلام صريح، ان المدكر ده اللي عشان كده جبريل لما نزل على النبي قبل ما يقول له الخمس ايات عصر صدره الاول. ليه؟ الصدر ده خالي، انت عايز صدرك يتعصر الاول، انت عايز تفضى من جوه الاول، انما تدخل تقوم الليل ودماغك مع المشكله الفلانيه واللي حصل واللي ما حصلش واللي هيحصل وماذا كان لو لم يكن كيف كان سيكون. ويا ابني خلاص شفت دليت، خلاص بقى سيب الدنيا باللي فيها سلمها لله يا ابني. تفكر في بشر يا اخي، الملأ الاعلى ان يذكرك الله عندهم خير من البشر. بتفكر في دنيا يا اخي، الجنه اجمل من الدنيا. بتفكر في مخلوق يا اخي، رضا الله احلى من الحياه واللي فيها. بتفكر في ايه؟ بتفكر في مشكله يا اخي، ده ربنا يرتب ليك حلها من حيث لا تحتسب. يا اخي سيب بقى، افضى بقى، خليك خالص صدر بقى. العصره بتاعت جبريل لصدر النبي ديت احنا عايزينها يا جماعه. اعصر صدرك قبل ما تدخل في ورد العبادة. سيدنا داود داخل ورد العبادة لا يوجد في صدره إلا الله، ما فيش في صدره إلا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده سبحت معه الطير وسبحت معه الجبال. يبقى أول ملمح لما تصورنا المحراب، لما رأبنا الأنبياء في محاربهم، لما رأبنا الصالحين في محاربهم، أول ملمح لورد العبادة إنه مش بيلعب، انه ورد في غاية الجدية في غاية التركيز، واحد مركز. يعني انت داخل جلسة الضحى لك هدف، مش انا هدف ان اقعد جلسة الضحى، ده كلام واهم، ده كلام مش هيجيب لك اللي انت عايزه. ان انا هدفي ان اعد جلسة الضحى، لا يا حبيبي، جلسة الضحى هذه وسيلة وليست غاية. مش الغاية ان انا اسمي قمت الليل، مش الغاية ان انا اسمي قعدت في الجامع من العصر للمغرب، مش الغاية ان انا بكرت لصلاة الجمعة 3-4 ساعات قبل الخطبة وقعدت اعبد ربنا، مش دي الغاية، مش دي الغنيمة العظمى، دي وسيلة لغاية الثواب ولغاية اصلاح القلب بينك وبين الله. يبقى اذا مش معنى ان انا بقى مش معنى كده ان انا ما لقيتش قلبي في جلسة الضحى مش قاعدها، لا ده كلام فارغ. انت تتعب لحد ما تلاقي قلبك، لانك هتلاقي في اخوة سايبة قيام الليل لاني مش لاقي قلبي في قيام الليل. لا يا حبيبي، انت مش تسيب العبادة عشان مش لاقي قلبك فيها، انت تجاهد لحد ما تلاقي قلبك فيها، لان هي ديت اللي تربى بيها الصحابة. فانت ما عندكش طريق تاني اصلا، ما تعملش بقى زي عباد الحال بقى اللي هو ايه لو ما لقاش قلبه في العبادة يسيبها. لا، انا مش قصدي انك لما ما تلاقيش قلبك تسيبها، انا قصدي انك لما ما تلاقيش قلبك تجاهد فيها لحد ما تلاقي قلبك. طيب نتصور المحراب على عبد تاني، سيدنا سليمان. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. صحابة لما نزلت نعم العبد زعلوا، نزلت مع سليمان ونزلت مع أيوب. طب أيوب صبر صبر ما حدش يقدر فينا يصبره، وسليمان شكر شكر وأوتي ملك ما حدش مننا يقدر يؤتاه، طب احنا هنجيب نعم العبد دي منين؟ فيعني قال بعض المفسرون فعزاهم الله بقوله نعم المولى ونعم النصير، يعني إن لم تكن أنت نعم العبد فإني أنا نعم الرب. بس النبي عليه الصلاة والسلام قال إن نعم العبد دي أنت تاخدها بورد العبادة الثابت. عشان كده لما ابن عمر ما كانش بيقوم الليل النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة حفصة أخته قال لها تقول له إيه، نعم العبد أبا عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم مستمر، فما ترك ابن عمر القيام بعدها أبدا. نعم العبد إن يبقى ليك ورد عبادة ثابت تاخد عند ربنا نعم العبد، وإن كنت نعم العبد فسيكون لك نعم الرب. شوف عمل لداود إيه لما عبد، شوف عمل لسليمان إيه لما عبد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أو سيدنا سليمان قاعد أهو إذ عرض عليه بالعشي، قاعد أهو في ورد العبادة بتاعته، وجات الصافنات الجياد وجات 20,000 فرس الباهرة الجميلة، فشغل في جلسة تسبيح الأصل عن هذه تسبيح العشي من العصر للمغرب عن العبادة بسبب الخيل. يبقى يا جماعة نعرف بقى يعني ايه ورد عبادة. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا، فطفق مسحا، ردوها علي فطفق مسحا. يبقى لما سيدنا سليمان قعد ورد العبادة بتاعه سمح إن في حاجة تشغله عنه، لما 20,000 خيل شغلته عنه عمل فيها ايه؟ يبقى انت مش قاعد ورد العبادة بتاعتك والمحمول مفتوح وجرس الباب متاح والدنيا كلها مفتوحة حواليك وقاعد تفتكر مشوار فتروح تعمله، ينفعش يا اخواني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد، يبقى اول ملمح من عباد من ورد عبادة سيدنا داود انه كان مركز يا جماعة، انه كان خالص صدر من كل ما سوى الله، انه داخل جلسة العبادة له هدف من ورائها. انا مش داخل جلسة العبادة هم ان انا يبقى اسمي قعدت جلسة الضحى بيني وبين نفسي اتكتب لي جلسة، لا يا جماعة، انا داخل لي هدف عشان اخرج بثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وعشان أخد الثواب بحقه حقيقي. جلسة العبادة وورد الأوبة بتاع سيدنا سليمان عليه السلام يعني خدنا منه معنى أن سيدنا سليمان لم يكن يسمح لشيء أن يعطله عن هذا الورد، بدم دخلت فيه مش خارج. عشان كده يعني أحد السلف كان يقول الأواب الذي لا يقوم من مجلسه، ما فيش حاجة بعد ما قعدت تقومني، يعني مش تعمل المحمول صامت بقى وبعد كده ايه، طب اقوم اشوف مين اللي اتصل بيا. يا ابني اثبت، اركز نفسك، هتقعد تلعبك في الاول سيبك منها، الزمها شوية عشان تقدر تجني ثمرة هذا الورد. بعد كده المرة الثالثة قال تعالى واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. يا رب صبر أيوب ده ازاي يا رب، 18 سنة وفي النهاية بيقول مسني الضر وأنت إيه أرحم الراحمين. والضر ده كل عياله ماتوا، كل ولاده ماتوا، أرضه اتحرقت، غنمه ماتت، جسمه مرض، المرض ملأ جسده، وبعد 18 سنة بيقول وأنت أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال يدخل أهل الجنة الجنة على قلب أيوب. إيه قلب أيوب؟ إيه القلب ده؟ يعني إزاي كلمة وأنت أرحم الراحمين دي معجزة؟ يعني واحد بقاله 18 سنة بيتلوى من الألم وأمه ماسكة شريط الدواء بتاعه وهو عارف إنه في إيديها، وبعد 18 سنة بيقول لها يا أرحم حد بيا في الدنيا اديني علاجي. بعد 18 سنة بيتلوى ومبتلى ورفضه القريب والبعيد والناس كلها هربت منه وولاده ماتوا 18 سنة وبيتسند على زوجته عشان يروح الخلاء ما يقدرش يمشي لوحده عليه السلام وبعد 18 سنة بيقول له وأنت أرحم الراحمين أنا يا رب أعلم إنك ما ادتنيش شريط الدواء لأنك تعلم إن مصلحتي في اللي حصل ولأنك تعلم إن تربيتي في اللي حصل ولأنك بتدخل لي مقام في الجنة بسبب الابتلاء ده وإنك تعلم إن أنا الفرج ما كانش هو مصلحة ديني و و و إيه يا جماعة القلوب دي جاب صبره ده منين يا صبر أيوب صبر أيوب جابه منين إنا وجدناه صابرا نعم العبد إزاي يا رب جاب الصبر ده منين إنه أواب بسبب أوراد العبادة الثابتة في حياته هذه غضوتي فإن لم أتغدها سقطت قوتي هتلاقي قلبك فسد في الابتلاء هتلاقي سوء الظن جيل قلبك ربنا سايبني ليه هتلاقي قلبك بدأ يتعلق بالأسباب هتلاقي قلبك ما عادش مشغول انه يتوضى ويصلي كل شوية ركعتين توسل الى الله انه يفرج الكرب بأدماغك هتلاقي نفسك مع ان الأخذ بالأسباب ده من شعب الإيمان أصلا يعني انا مش بقى انما انا قصدي هتنكر قلبك لو سبت ورد العبادة السبت هتنكر عزمك هتنكر نفسك هتلاقي أصغر معصية بقت بتوقعك أقل النساء جمالا بقت بتخليك تبص عليها أقل مناظر الفتنة بقت بتشغل عينك أقل وأحقر الدنيا بقت بتشغل قلبك ليه؟ فإن لم أتغدها سقطت قوتي يا جماعة هذا تأصيل لملمح من ملامح الطريق إلى الله يا جماعة عايزين ناخد الدين الحقيقي الدين بتاع الصحابة الدين بتاع أبو بكر وعمر قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إيه بالغداة والعشي يريدون وجه ربنا قال له لما تيجي تربي نقي اللي ثابت على العبادة ده أصلح واحد ينفع أنه يتربى ده أحسن خامة لما يتعرض للتربية يبقى مجاهد ربنا يفتح له البلاد بعد كده يعني العبادة دي سبب فتح ربنا عليك سبب اصطفاء ربنا ليك سبب شد الله لملك داود داود كان جندي بقى ملك مؤسس مملكة بسبب العبادة بسبب فتح الله عليه بسبب العبادة لن له الحديد بسبب العبادة سخر لسليمان الجن بسبب العبادة أوتي سليمان الريح بسبب العبادة أوتي ملكا لم يبلغه أحد من قبله ولا بعد بسبب العبادة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين اللي هيبلغك العبادة اللي هيوصلك العبادة عايزين يبقى فكرنا في الحياة سليم يا إخواني عايزين ناخد الدين الصح احنا في بداية سنة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى بداية سنة جديدة السنة الجديدة ديت يعني خلاص أيام احنا من بعد العيد الكبير خلاص بقى بتبدأ بقى ايه بتبدأ بقى ايه بتاخد لك 6-7 شهور كده خمول وكمون عما تيجي المواسم بتاعت العبادة الكبيرة تاني بقى شعبان ورمضان والعشر ذي الحجة يعني سبحان الله العظيم يعني تحس ان سنة كده ايه 7 شهور و5 شهور كده يعني 5 شهور دول بقى انت بتنزل وبتشتغل وبتتحرك ومواسم عبادة ومؤوم الناس وبعد كده بيجي 7 شهور كده ايه ابني نفسك بقى يا ابني شوف نفسك بقى شوف حالك مع الله عشان لما تيجي تنزل تاني في الدعوة تنزل مش زي ما نزلت قبل كده تنزل بحق وحقيقي اخواني في الله من ملامح الطريق الى الله ورد العبادة الثابت المستمر ايوب حافظ عليه 18 سنة ولولاه سليمان دبح 20,000 خيل لما عطلته عنه مرة داود خلى صدره من كل ما سوى الله فيه هي دي العبادة اللي بتثمر يا ترى بقى كل واحد فينا هياخد ورد ايه ها ايه الورد اللي انت هتاخده بقى عندك 5 عروض ذهبية الاسلام عرضها عليك عرض الضحى ده حتى روى ان في باب في الجنة اسمه باب الضحى عرض الضحى اجر حجة وعمرة اتفقنا في 10 ذي الحجة ان جلسة الضحى فيها غنيمتين غنيمة عظمى وغنيمة صغرى ايه الغنيمة الصغرى بتاعت جلسة الضحى ايه يا نهار اسود نايل يا جدع انت هو الغنيمة الصغرى بتاع جلسة الضحى قول يا ايه. جميل يعني حضرتك، انا عايز الايه الغنيمه الصغرى بتاع جلسه الضحى ايه؟ ايوه الحجه والعمره. يا سلام الحجه والعمره اللي احنا بنبقى راسنا بتسقط وتقعد تتسند على اللي جنبك عما الشمس تطلع ويعد ربع ساعه عشانها. دي الغنيمه الصغرى. امال الغنيمه الكبرى ايه؟ اللي نزل بهدف تغيير القلب، هو ده اللي خد الغنيمه الكبرى. الغنيمه الكبرى ان وجهه قلبك اتصلحت. الغنيمه الكبرى انه اواب. الغنيمة الكبرى انك قعدت ورد عليكت في قلبك وزك الله فيه نفسك وجددت فيه شحن عزمك. لما كنا في عشر ذي الحجة بنقول الغنيمة الصغرى كل الحسنات اللي بتاعت عشر ذي الحجة. امال الغنيمة الكبرى انك خرجت منها انسان تاني ليك وجهة وليك هدف. فاخواني في الله، الغنيمة الصغرى لأوراد العبادة اللي هي الثواب بتاع النهاردة. انما انا عايز اعبد العبادة دي لان اموت. انا عايز اكمل يا جماعة، انا عايز اخد ثواب الاحسان في العبادة مش ثواب اداءها بس. يبقى الغنيمة الكبرى دي لما بيبقى حال قلبك مركز وخاشع في الورد، لما تبقى داخل جلسة الضحى مش اداء الجلسة هو الهدف، الجلسة وسيلة من اجل اصلاح القلب ونيل الثواب. ده حتى الثواب ده انت حتى لو فكرت في فكر الثواب بس، وهو فكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا مش نتكلم فكرة عامة اصحاب النبي، فكر الثواب. عشان تاخد الثواب انت لازم تركز. مش ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف احدكم من صلاته ولم يكتب له الا ايه؟ عشرها تسعها تمنها سبعها. قال ليه؟ حسب حال قلبك. يعني انت ممكن ما خدتش من صلاه المغرب دي غير عشرها، وممكن تاخد في صلاه العشاء نصها. ليه؟ حسب حال قلبك. يعني حال القلب نفسه بيأثر في الثواب اللي انت بتاخده، وبيأثر في مضاعفة الثواب بين الله للعمل الصالح. هتاخد عشر حسنات ضعف، ولا تاخد سبعين ضعف، ولا تاخد سبعمائة ضعف، على حسب حال قلبك. فجلسة الضحى الورد التاني، العرض التاني جلسة التهجير. ولو يعلم الناس ما في التهجير ايه؟ كانت الناس كلها سابت الدنيا وجرت على المسجد الساعة اللي قبل الظهر ديت، او الساعة ونص اللي قبل الظهر تعبد ربنا فيها. في واحد بالنسبة له ده الوقت الفاضي. ما احنا بنقول العروض دي ليه؟ لان كل واحد منكم بقى له وقته وله نظام حياته. فواحد بيسهر يشتغل للفجر، فده مش هينفع معاه جلسة الضحى، يبقى ده مثلا هينفع معاه، وهكذا بقى. الورد العرض الثالث جلسة تسبيح الأصال من العصر للمغرب، وهذه جلسة عظيمة زي جلسة الضحى، ولكن الإخوة غفل عنها. الإخوة بس مركزة على جلسة الضحى، ما هماش واخدين بالهم من جلسة تسبيح الأصال. تصلي العصر وتقعد مكانك في المسجد لحد المغرب، تسبح ربنا وتذكر ربنا وتقرأ قرآن وتقول أذكارك. بعد كده العرض الرابع جلسة إحياء ما بين العشاءين، اللي هو ما بين المغرب والعشاء، صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما. شفت دي؟ لا لغو بينهما. مركز، كتاب في عليين يتحط باسمك عمل، مش في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، في كتاب عليين للأعمال القياسية من البشر، من صالح البشر. بعد كده الورد الخامس والعرض الخامس قيام الليل. واللي ما بيقومش الليل وعايز يقوم الليل ما يبدأش من آخر الليل، يبدأ من أول الليل، يا إما بعد العشاء تثبت لك ساعة أو ساعة ونص بعد العشاء أو ما شاء الله مما يفتح عليك، يا إما من 10 ل 12 مثلا لو أنت معاد نومك الساعة 12 مثلا. يبقى أنت إيه بس 10 دي؟ يعني 10 يعني لما تقول ان الورد مثلا من 10 ل 12 او من 10 ل 11، كل واحد بقى على حسب. المهم انك تبدا وتبدا صح. لو هتعبد ربنا نص ساعه بس صح، النص ساعه بعد شهرين ثلاثه مش هتبقى نص ساعه بس صح، بس تعبد صح، بس تمسك المصحف. انا مش عايزك تقعد، مش عايزك تقرر، انا عايزك يا ابني تمسك تصلي الليله بصفحه بس، الصفحه دخلت قلبك صح، بس الربع دخل قلبك. انا عايزك تقعد بربع في جلسه الضحى بس الربع عشت معاه بقلبك صح، مش كلام وخلاص، مش بتقرا وخلاص. اخواني في الله، اختار من هذه الاوراد وعيش الورد صح. اللي هيختار منكم جلسه الضحى يجري بقى على صلاه الفجر باذن الله سبحانه وتعالى، او اللي يختار منكم قيام الليل قول مثلا من 10 ل 12 او من 10 ل 11 مثلا، الساعه 10 ديت يبقى من الساعه 9 يقفل محموله عشان ما فيش حاجه تجيله اصلا، من الساعه 8 يقفل محموله عشان ما فيش حاجه تعطله خلاص، يبقى اليوم اوف بقى من الساعه ديت. الساعه 10 دي مراسم مقدسه في حياته، ويقوم واقف على سجاده الصلاه ويمسك المصحف ويبدا بقى ايه يحدد مثلا الربع اللي هيصلي بيه النهاردة ويبدأ يعيش معاه، او الورد بتاعه يعيش معاه بقلبه، يركز. مش هتمشي على حبل ولا حاجة، ولا هتعمل ملاكمة، ولا هتشيل 250 كيلو. الموضوع اسهل من كده، بس محتاج تركيز، انك تدخل بهدف اني هغسل قلبي بالقرآن يا رب. انا ده انا هحط قلبي في الغسالة بقى، اني هغسل قلبي بالذكر يا رب، اني هعيش عبادة. انت مش هتخترع اختراعات، ولما تلاقي قلبك مصدي اصبر، مرحلة الجريد. طب بعد اسبوع لسه مصدي، اصبر، مرحلة الرطب جاية، مرحلة الشهد المروق جاية، اصبر. اوعى تحبط، اوعى تشغل، اوعى تبقى يوم متكدر نفسيا فتمشي. اوعى لو راح عليك الورد لسبب قهري ما تقضهوش، تقضيه. ده حاجة بينك وبين ربنا. الورد ده هيبقى راس حربة حياتك، اللي بسببه بإذن الله هيجي الخشوع في الصلاة، اللي هتلاقي بعده قوة بإذن الله انك تلبي النداء اول ما تسمع الاذان. هتلاقي بعده قوة على غض البصر، على ترك المعاصي، على الدعوة الى الله، على انكار المنكر، على صحبة الصالحين، على طلب العلم. انما هذا الورد مهما حصل ده بيبقى راس حربة بتاعت حياتك. تاني، هذه غضوتي فإن لم أتغدها سقطت قوتي. ملمح من ملامح الدين، ملمح من ملامح الالتزام، ملمح من ملامح الطريق إلى الله. طريق إلى الله مرسوم بخطوات الرجلين فيه. لازم تعرف إن اللي مش هيعمل كده صعب إنه يوصل إلا أن يشاء الله، واللي هيعمل كده وهيثبت عليه زي ما قلنا أولها كان إنما يتذكر أولو الألباب، يتذكر. بعد كده إن في ذلك لذكرى، شوف حتى اللفظ بدأ يسهل لأولي الألباب. بعد كده ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر، يعني ده بقى خلاص لا ينسى. بعد ما كان الدين بالنسبة له صعب، إحساس بالقرآن صعب، بس بيجاهد بقى، لما يفتح المصحف يلاقي قلبه بقى من غير المصحف قلبه عايش مع ربنا، ذاك الليل نهار الترقي لعله يزكى. يبدأ الأول يطلع من قلبك الدنيا البشعة دي، تبدأ تنضف. بعد كده أو يذكر، تبدأ النور يدخل، بس بيدخل بقى واحدة واحدة، فتنفعه الذكرى. يبدأ القلب يعيش مع معاني العبادة لحد ما وصل في الآخر بأيدي سفرة كرام بررة، لحد ما بقى شمس منورة في الدنيا، منورة للدنيا كلها، بقى من البررة، بقى من الكرام الخالصين الصفيين لربنا سبحانه وتعالى. هو ده الطريق لربنا. الطريق لا يحتاج إلى حرائق ولا إلى انفجارات ولا إلى أخ يسيب الدنيا ويرمي دراسته ويسيب حياته ويقف وش أبوه ويقول لمراته إيه إني طلقتك مش عارف ثلاثة ويضحي بالدنيا. الدين مش عايز واحد عنتري وبعد كده يرجع إلى نفسه ما مش عارف يكمل بالطريقة دي. الدين عايز واحد مستمر، ثابت ومستمر. عشان كده ربنا قال إنما يتذكر إيه؟ قولوا الألباب العاقلين. الدين عايز واحد عاقل فاهم إن الورد ده، عشان كده إنما يتذكر إيه؟ الورد بتاع التذكر ده اللي بتجاهد فيه نفسك عشان معاني القرآن دي تتحفر في قلبك حفر. اللي بحافظ على ده يقولوا الألباب العقلين، اللي فاهم انه من غير الورد ده مش هيوصل، واللي في نفس الوقت فاهم ان الدين ما هوش حريقة بتيجي تحرق الدنيا في حياتك ابدا، انما زي ما النبي قال ساعة وايه وساعة، ساعة الورد وبعد كده شوف دنيتك بس وانت قلبك منور، وشوف دعوتك بس وانت قلبك منور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخائم صدورنا وثبت حجتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم حبب إلينا العبادة، اللهم حبب إلينا عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل عبادتك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل قيام الليل بين يديك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل ذكرك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أنر قلوبنا بنورك يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.